شغلي وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة استكمال الحلقة اللي فاتت هنوضح فيها بعض الحاجات اللي ظهرت في الأسئلة بتاعتكم سواء كان على الخاص أو على الصفحة أو على الفيديوهات وهنحاول نفرق فيها ما بين الشخصية المفرطة في الحساسية اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت وما بين الشخصية الحساسة ايه الشعرة اللي ما بين هنا وما بين هنا خليني اوقف هنا واقول لكم الشخصية المفرطة في الحساسة ما اتكلمنا بترهقني انا بترهق اللي حواليها في التعامل معاها بيبقى نوع من انواع المعاملات رد فعل شديد جدا للافعال والكلام رد فعل شديد جدا صليط اللسان قلنا بيبقى له طرفين طرف حد ده اللي ظاهر مع انه له طرف تاني ده طرف سموس وجميل بس للأسف مش باين اللي باين الطرف الحد اللي فيه الأذية والغضب وصلط اللسان وجرح الكلام والشتايم كل الكلام ده دي اللي عنده فرط في الحساسية وقلنا ان علاج الأمر بيبقى حاجة بسيطة جدا يعني حاجة بسيطة بلاش سوء الظن وانا عندي في سوء الظن حديث النبي اللي رواه ابن ماجه وصححه الالباني حدثنا عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبه ويقول ما اطيبك واطيب ريحك وما اعظمك واعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمه المؤمن اعظم عند الله حرمه منك شوفي اول حاجه حرمه الشخص المؤمن ماله ودمه بصوا بقى جمال الحديث وأن نظن به إلا خيرا يبقى الأصل إيه؟ الأصل حسن الظن في الآخرين وقلنا أن سوء الظن هي الحلقة اللي بتحلق الدين دي الشخصية المفرطة طب إيه الشخصية الحساسة؟ من هي أو من هو الشخص اللي بنقول عليه ده شخص حساس وعلى فكرة بتبقى ناس لطيفة جدا بس لو نفهم مفتاح الشخصية اللي هنقوله النهاردة ويبقى إزاي اتعامل لو أنا عندي زوج حساس أو أنا عندي زوجة حساسة تمام؟ مش فرط زي اللي قلناه لا ده يعني درجة أقل شوية عبارة عن إيه الشخصية الحساسة ديت الشخصية الحساسة هي الشخصية اللي بتتأثر وبتتفاعل بدرجة أكبر وأشد من الناس التانية يعني في مؤثرات خارجية الناس مثلا بنسبة 3% هي لها 30 شوية يعني إيه بتبقى أكتر ممكن تكون المؤثرات دي جسدية يعني مثلا بيتأثر بالألم جامد أوي أنا تعبانة وتحس يا بنتي ده خدش لا هي إحساس الألم وهي صادقة على فكرة مش بتمثل أو إحساسها بالأصوات تقول لك لا يعني صوت الاكل كده مضايقني يا بنتي ده بره يا ابني ده لسه في الاوضه لا مضايقني او الروائح مثلا ايه الريحه لا لا غيروا البرفانات اللي تقول لا بيبقى عندهم حساسيه قوي للموضوع ده او الاضاءه بيتضايقوا من الضوء بص لا ممكن يذاكروا في الضلمه على فكره بيتاثروا بالمواقف الانفعاليه العاطفيه بقى طبعا دي المصيبه لو حصل حاجه عاطفيه تبص تلاقي تاثرات القلب عميقه جدا واكتر من الاخرين طبعا وتلاقي القلب فعلا بينجرح بسرعه وبطريقه يعني صعب مش صعب الإرضاء ولكن هم بيبقوا حساسين لدرجة الألم الانطباع العام عن الشخص الحساس ان احنا معظم الناس عارفة يقولك ده بتأثر بالمواقف السلبية وحساس لا لا على فكرة ده بيتأثر كمان بالمواقف الإيجابية يعني مهم قوي ان احنا نفهم من الأشخاص الحساسين دولت بتأثروا بالسلبي والإيجابي كمان يعني ممكن تلاقيها أو تلاقيه فرحان جدا الفرحة جاي بصوا أكتر من الموقف ذات نفسه وتبصوا ده أنا عملت حاجة بسيطة بس بتفرحهم جدا وفي نفس الوقت أقل حاجة قد كده ممكن تبكيهم وتحيشهم في حالة حزن طب إيه هي علامات الشخصية الحساسة طبعا لها علامات سهل جدا جدا زي ما قلت لكم بيتأثروا بالبكاء من موقف أو فيلم مشهد في فيلم رواية وقصة وقاعدة يعني عارفة تبص لها متأثرين جامد ومتعاطفين قوي برضو بيتعاطف مع الآخرين بس بدرجة أعلى من تأثر الآخرين بيه حتى بيبقى فيه ناس ممكن يكون إحساسهم بالآخرين عالي جدا لدرجة أنهم بيحسوا حتى لا صوتك متغير لا في حاجه في وشك كده مش لا في حاجه انت في حاجه. وبيعرفوا ان الشخص اللي بيكلمهم ده متغير ولا لا، حتى لو الشخص ده كان بيخبي او متعمد ان هو يخبي هم بيحسوا بيه. بتاثروا نفسيا وانفعاليا بسهوله جدا، وده بينعكس طبعا جسديا بدرجه اعلى من الناس الثانيه. يعني مثلا ممكن يجي لهم صداع او الم مثلا في المعده مش زي اي موقف عادي، لكن بيبقى التاثر بيه واضح. ممكن حدث بسيط في اليوم بيأثر بص على الأكل والشرب والنوم والحالة المزاجية والكلام اللي طالع بسبب حاجة حصلت الصبح اتشافت مثلا كده. بيلاقوا طبعا اللي عندهم القلق والتوتر ده بيبقى أكتر وأعمق من الناس التانية، بيخافوا جدا جدا، ودي الكارثة بقى. لو أنا عندي طفل بالشكل ده أو عندي زوجة بالشكل ده أو زوج، بيخافوا جدا من الرفض او ان حد يحرجهم، وتبص تلاقيهم مش في حالاتهم الطبيعيه. طب ما بتتكلموش ليه طبيعي كده؟ خايفين من المواقف اللي هي البسيطه دي، بيتاثروا بيها جامد جدا. عندهم دايما جلد ذات ماشي، بس مش بنفس الدرجه اللي عند الشخصيه الحساسه المفرطه لا، لكن بيبقى عنده جلد ذات اعلى من الناس العاديه. ممكن يكون فكره واحده تفضل تلف في دماغهم كده فتره طويله جدا، وبعدين يجي فتره ايه يقول لك فاكر الفكره الفلانيه اللي مش عارفه ايه كذا كذا، وهم عمالين يكبروا فيها ويبنوا عليها برضو زي الشخص اللي عنده فرط حساسيه، بس ده بنسبه اقل. بيتحرجوا بسهوله جدا، عشان كده احنا عندنا المهارات الاجتماعيه للطفل الحساس او للشاب الحساس او الزوجه حساسه والزوج اللي بيبقى مهم ان انا اتعامل لو انا في موقف اجتماعي وانا حساس اعمل ايه مع الناس، لانه بيتحرج وبيقلق وما عارفه انت ما عندوش المبادره في الكلام، المبادره في اخذ الموقف. بيفرق معاهم جدا جدا راي الناس فيهم، وبسهوله بيتاثروا بالنقد او المدح. لو المدح بيعليهم جدا جدا وتلاقي رد فعلهم يعني مفرح كده، والنقد ممكن يكسرهم فعلا ويقعدوا فعلا محبطين. صعب جدا انهم ينسوا، عشان بس تبقوا فاهمين، ما بينسوش لا الاساءه ولا بينسوا الاحسان. فالنسيان عندهم الدنيا لا، ده انا فاكر لك وحافظوا بالمواقف. بياخدوا المشاعر السلبيه دي بيحفظوها جواهم بدرجه كبيره جدا جدا اكتر من الاخرين. بيبقوا حساسين جدا جدا وبيفهموا بس الموقف ممكن يفهموه غلط ويتاثروا بيه ويكبر معاهم هو الموقف مفهوم غلط، زي الشخصيه اللي عندها فرط حساسيه بس ده بنسبه اقل زي ما بنقول في العلاقات العاطفيه. بص بقى، بيهتم بكل تفصيله بدرجه يعني درجه مذهله فعلا، كل تفصيله في العلاقه بيهمهم جدا راي الطرف الاخر فيهم، وبيسعوا ان هم يرضوه بشتى الطرق. وهنا الخطر، وهقول لكم ازاي. مجرد بس الاشتباه في غلطه واحده خلاص، يعني بيبقى بقى ان الدنيا باظت. عنده حاجه يعني مش المفروض انها تحصل، بس ممكن ان هم يخلوها ايه في مشاعرهم بتبقى عالية جدا. الحاجات دي مهمة جدا ان انا اعرفها. ما بيعرفوش يناموا لو تأثروا، لو تأثر ان كلمة من شريك حياته ما بيعرفش ينام. طب رومانسيين، رومانسيين بدرجة حلوة، رومانسيين بدرجة، وممكن اوصف الشخصية الحساسة انها شخصية رومانسية ممكن، بس هقول لكم ازاي لما تجنب ايه، او اقول ان الزوج ده رومانسي وحنون مثلا ماشي، بس عندي سلبيات هقولها عشان نتجنبها ونعرف نعيش صح، نعرف نعيش واحنا بنحب بعض وعارفين صفات بعض. الاخبار السيئه اللي في الجرايد وفي المجتمع والواقع بيسبب لهم حزن حقيقي فعلا، وتبص تلاقيهم عايشين حاله من البكاء ومن التاثر، حتى لو كان الامر ما يخصهمش بصوره مباشره ولكن بيتاثروا. طب الكلام ده علمي يا جماعه اللي احنا بنقوله؟ في واحد سيكولوجيست اسمه ارثر ارون وزوجته اسمها ايلين ارون، عملوا ابحاث عن الشخصيه الحساسه دي في التسعينيات في القرن الماضي، وسموها السنسوري بروسيسنج سنسيتيفي، او اللي هو وعملوا لها استبيان على فكره. الاستبيان دوت كان اسمه هايلي سنسيتيف بيرسون سكيل. وارثر وايلين دولت بيقولوا ان الشخصيه الحساسه او الحساسيه في الشخصيه مش عيب ولا اضطراب، دي سمه بتبقى في الشخصية عادي، يعني زي الواحد اللي بنقول عليه انتروفيرت يعني كده عادي مش مشكلة يعني. وبيقولوا كمان ان في من 15-20% من الناس ديت بتبقوا حساسين. طيب سببها ايه؟ على الارجح سببها استجابة في زيادة للجهاز العصبي، عندهم الزيادة في زيادة الكهرباء في الجهاز العصبي للانسان الحساس، وكمان عنده الادراك العقلي اعلى، عشان كده بقولك ممكن يكون شخصية ممتازة جدا جدا أعلى من المتوسط للمواقف والأحداث، وبالتالي تأثر وتفاعل أكبر. نتعامل مع الشخصية الحساسة دي إزاي؟ بص، أول نصيحة وأفضل نصيحة للتعامل مع الشخصية الحساسة اللي بتلقط وبتحس وبتبقى شايفة مجرد النفس، الوضوح والصراحة. لازم أبقى أتعامل معاهم بكل صدق وتجنب إن هم يفهموني فهم خاطئ وأعيد أنا بعمل كذا عشان كذا، أنا كان قصدي كذا، بحاجة بسيطة عشان ما يتأثرش. يبقى الوضوح. الشخص الحساس زي ما قلتلك ممكن بيكون بسهولة جدا يزعل منك وانت متعرفيش أصلا أساس أنه هو زعلان، وبس حاسة أنه متغير بس في حاجة مش صح، ومن حاجة أصلا مستحيل ممكن الواحد يركز فيها إن أنا أكون زعلتهم في الأمر ده. فنكون واضحين واعمل معاهم اتفاق. لو اولادي بعمل معاهم اتفاق وبكون واضحه معاهم. على فكره انا لو عملت حاجه وانا مش قصدي، وانا عارفه طبعا انت عارفه اولادك كل واحد كده عاده بيبقى الشخص الطفل بيبقى يعني لو عندك ثلاث اولاد عاده اللي بيبقى الشخص اللي في النص، او لو اربع اولاد الطفل رقم ثلاثه تقريبا يعني عاده، دي مش حاجه ثابته ولكن عاده بيبقى كده لانه متساب ومنسي، فهو بقى عمال ايه يجيب الافكار وعايش مع نفسه. بعمل معهم اتفاق، لو انا عملت حاجه وانا ما كانش قصدي اذيكم من فضلكم قولوا انا زعلت من الموقف، ما تشيلوش في نفسكم لان بيبقى شايل عطشه على موقف انت اصلا ما كنتيش مركزه فيه. ولو الزوج هو الشخصيه الحساسه، بص عم الحاج الله يكرمك خلي بالك من فضلك لو في حاجه انا مش واخده بالي انت نبهني. والمفروض ان الوضوح والصراحه والمكاشفه، احنا في العلاقات الزوجيه بنقول عليها اسمها المكاشفه، يعني كل واحد يقول لي انا زعلت منك على فكره في الموقف الفلاني، وانا زعلت لما انت عملت كذا، انا حسيت انك استقليت بيا صراحه، وما كانش المفروض انك تعمل كده في وسط الناس يعني، وانا تعبت يعني، وبعدين اهلك بقى يقعدوا اقول. ولو هو الشخص اللي كده قولي له من فضلك لو انا عملت قول لي علشان نعرف نعمل. الشخص الحساس ده دماغه شغال على طول، افكار افكار افكار طول الوقت، وعلى فكره بيبقوا مبدعين جدا جدا جدا لو انا حطهم. يعني مثلا لو تصرف واحد منك بس ممكن يبان له ان هو مش فاهم، هيخليه حرفيا زي ما بقول ما بينامش وعمال يفكر فيه. عشان كده لازم نكون واضحين. عايزه اقول لكم حاجه على الشخصيه الحساسه، عاده بتبقى شخصيه ودوده، تمام؟ ودوده طول ما المواقف هي مفسراها ايجابي. صعب جدا لو انا في مجال عمل احط حد بصري قيادي قاطره معاه شخصيه حساسه ودوده، كارثه كارثه من الكوارث. لا ده طايق ده ولا ده طايق ده، ما بيعرفوش يتفاهموا مع بعض، مش شايفين يعني كتالوج بعض ماشي ازاي، وانا اكلم ده ازاي، ده عايز واحد اتنين تلاته، وده بيتاثر وعايز مش عارفه ايه، ممكن يشلوا الشغل كله، ممكن يشلوا العمل كله فوق راسه، بس لو لقى منه مجرد بس يعني ايه معامله كويسه او احساس جاله ان هو كويس، تمام؟ يبقى اول حاجه الوضوح، وان انا ما احطش كده. لكن ينفع ايه الشخصيه الحساسه الودوده دي؟ تنفع في الاعمال الروتينيه، واحد اتنين تلاته اربعه، عارفه الحاجات اللي ما فيهاش ابداع ممكن يتحط في بيئه مبدعه، لو عندي طفل كده يتحط في بيئه مبدعه ويبدع فيها، بس يكون الجو ايجابي، وده اللي ما اضمنوش بنسبه 100%. يعني لو الجو ايجابي هيجيب لانه دماغه بتفكر وشغال. طيب ممنوع كمان لما اجي اتعامل مع الشخصيه الحساسه، ده رقم اتنين، يبقى اول حاجه اتكلم بوضوح، رقم اتنين بلاش يزر البوابين يا جماعه، ماشي؟ بلاش منه خالص مع الشخصيه الحساسه، لانه بياخده بجد، حتى اللي بيقول ده انا بهزر معاكي، ده انا بقول لك كذا، لا خده بجد وكانك بتهينيه. طيب بلاش ان انا يعني استهزأ بيه او استخف بيه او اسخر منه، ومن ناحيه انت حساسه كده ليه؟ انت حساس كده ليه؟ لا ما تاخدش الموضوع على اعصابك، لا بلاش كذا، عشان ده الامر ده بالنسبه لهم هو طبيعي، هو شايف نفسه انت محسنه مريض، لا دي طبيعي ودي طبيعه الحياه، انا ما بتدلعش ومش بافور، دي طبيعتي وهو فعلا كده. من ضمن الحاجات كمان اوعى الشخص الحساس ان انا اجي اشككه في وعيه، يعني وعيه بنفسه بيبقى مهم جدا جدا، تفهمه لردود افعال الاخرين، زي ما الحساسيه شيء طبيعي في بعض الناس، برضه عدم الاحساس شيء طبيعي في بعض الناس، ما بتحسش اصلا وما خدش باله ازاي يعني، وكل واحد يعني ربنا بيسره اللي خلق له. الحساس مش اوفر، واللي مش حساس ما هوش يعني ايه، الواحد الحساس مش عايز اوصفه انك يعني اوفر لا هو مش اوفر، هو دي طبيعته. طب الانسان اللي ما بيحسش هو يعني مش جلنفي يعني مش بالصلبه، ولكن بلاش التوصيفات ديت لانها فعلا بتألمهم نفسيا. الحاجات دي مهمه جدا جدا ان انا اعرفها، ومهم كمان ان انا اعرف اتعامل مع طبيعه الشخصيه ديت ازاي. من ضمن الحاجات الجميله في الشخصيه الحساسه تيجي تقول لك ايه، ودي بقى يعني اللي عايزه اختم بيها، تيجي تقول لك ايه، انا زوجي حنون جدا على فكره، وبصي حساس بيحس بيا وبألمي. الشخص الحساس بيحس بألم الآخرين ويبقى عايز يعني بص شيلهم من على الارض، شيل كده لو الدنيا شايف ان هم محتاجينه وان هم كذا، ولو قلت لكم لو الجو ايجابي وممكن يشوف لو هي فعلا يعني. حتى تقول لك الزوج الحنين رزق، اه الزوج الحنون رزق طبعا، الزوج الحنين رزق لانه بيعرف احاسيسك، لانه شخص حساس. الزوج الحنون بيعرف الرومانسيه لانه بيشوف فيكي وبيحس انك انت محتاجه رومانسيه ومحتاجه كلام ومحتاجه كلام طيب. الزوج الحساس بيبقى يعني الحنون ده بيبقى فيه نوع من انواع رهف المشاعر، وبيبقى لو حس ان هو زعلك على طول بيحاول ان هو يعمل الموقف عشان ما بيحبش انك انت تنتقدي او تسخري، فبيقوم بالشخصيه او بالمعاملات الجميل. ده الشخص الحساس الحنين رزق، بس مش بس يكون حنين كده ان هو اه لا ده رزق في الامر ده، لا كمان اللي يقدرك واللي يقدر كونك انثى واللي يقدر فهمك واللي يقدر تعبك واللي يقدر احتياجك واللي يقدر دعمك النفسي واللي يقدر ان انت ام ومحتاجه في وقت من الاوقات مجرد مراعاه، دوت رزق من ربنا سبحانه وتعالى. الشخصيه الحساسه شخصيه جميله لو حطيناها في جو ايجابي، ولو ما سخرناش منها، ولو اتجنبنا الاربع خمس حاجات اللي احنا قلناها. احنا النهارده مفهومنا لحلقتنا النهارده واعتبر اجابه على الاسئله بتاعت المره اللي فاتت تعتبر انتهت. هنتظر ان شاء الله اسئلتكم على الفيديو، وتقولوا لي سواء خاص او على الرقم اللي هيبقى على شاشه، وتقولوا لي احنا عندكم الامر ازاي ومشيتوا الخطوات وجابت نتيجه ولا لا. ادعو الله سبحانه وتعالى لكل الناس يا رب ولكل البيوت انها تبقى في خير وهنا وسعاده، ونعرف نتعامل مع انواع الشخصيات سواء زوج او زوجه او حتى مع الاولاد عشان نعيش بسعاده ونعيش بهنا. ان شاء الله فاصل قصير وارجع معاكم بسرعه ناخد الاسئله الجميله المتاخره زي ما وعدناكم ونجاوب عليها. فاصل قصير وارجع لكم تاني، اوعوا تروحوا في اي حته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورجعنا لكم بعد الفاصل. وإن شاء الله زي ما وعدناكم في الحلقات اللي قبل كده، الحلقة دي هتبقى الإجابة على الأسئلة المتأخرة اللي احنا يعني نحاول نستوعبها. إن شاء الله مش هيبقى في اتصال الحلقة دي، لكن هنرجع تاني اتصالات في الحلقات الجاية إن شاء الله. أنا بس عايزة أقول للناس تاني في البداية، أرجوكم ما تزعلوش، احنا بنحاول على قدر الإمكان إن احنا نجاوب على الأسئلة بتاعتكم. بجاوب على الخاص، بجاوب على يعني حاجات كتيرة جدا جدا. احنا ما بين كل حلقة وحلقة بيبقى في زيادة 1000 رسالة، يعني دلوقتي 16000 رسالة عندنا. حاول بقدر الإمكان اللي مش بيبقى عايز يجاوب مباشر بجاوب خاص، أو بناخد الأسئلة اللي أنتوا بتقولوا جاوبونا عليها عشان زوجها يسمع وعلشان هي تاس ما عندهاش مشاكل في نشر الأمر، أو أنكم بتتصلوا علينا. فالحلقة دي احنا عاملينها إن شاء الله لمجرد الأسئلة المتأخرة، وأوعدكم كل فترة كده نعمل إن شاء الله هنعمل برضو يوم تاني إجابة فقط على الاتصالات، مش هناخد فيه أي حاجة غير الإجابة على الاتصالات. نبتدي كده ان شاء الله كده نسمي الله ونشوف بقيه الاسئله بتاعتكم. السلام عليكم يا دكتوره، انا فلانه من مصر، يعني انا امراه ارمله ولدي اربع اولاد، لدي حنين لزوجي رهيب، مش عارفه اعيش ولا قادره على نفسي، وعمري 38 سنه. طيب يا فلانه، صلى على الرسول، صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المرأة الأرملة والمرأة المطلقة، احنا كنا عندنا يعني ان شاء الله نعمل لكم مجموعة حلقات على الدعم الفني للأرامل والمطلقات، الدعم النفسي يعني. المرأة المطلقة بيبقى طبعا فقد الزوج، إن زوج المرأة لمنها بمكان. والله عز وجل يا بنتي حلل لك الزواج، عندك حنين لزوجك أمر طبيعي، زوج المرأة لمنها بمكان. يعني لما كانت الغزوة جم قالوا لها يعني أبوك مات، أخوك مات، مش عارفة مين مات، وبعدين زوجك مات، فصرخت فالرسول صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة لمنها بمكان. فطبعا فقد الزوج وفقد السند وفقد الحبيب بيبقى أمر موجع، ولكن الله عز وجل عمل لنا فترة الحداد. في ناس على فكرة بتقول لك لا أنا يعني إزاي بتهنيني، مجرد ان كده بتجرحيني وتقولي لا تزوجي. انا ما اقدرش ان انا ما اقدرش ان انا انكشف على راجل تاني بعد زوجي، ما اقدرش ان انا اعمل كده. دي نفسيات. وفي نفسيات تانية تقول لك لا، يعني انا محتاجه راجل في حياتي، انا ما ينفعش كده. فبتقول لك يعني وما بقتش قادره على نفسي، دي كلمه خطيره، انا خاف منها وانت كمان تخافي منها. الله عز وجل حلل لك الزواج. افتحي بابك يا بنتي للزواج، وقولي لاخواتك، قولي للناس المحاطين بيكي واهلك، يا جماعه لو رأيتوا حد مناسب ينفع لظروفي والكلام ده. 38 سنه يعني صغير، احنا بنقول بسن ال40 ده بدايه الشباب يعني، ببلغ اشده يعني. فيعني ده ما عندنا، عندنا حالات نجاح يعني مش عايزه اقول لك رهيبه جدا، حالات نجاح فعلا لنساء عايزه اقول لك اخره مثلا حاجه و50 سنه وتزوجت وجده والتانيه مش يعني، حالات نجاح ناجحه في الموضوع ده، وان هي فعلا خدت الامر ده. فانا ادعوكي انك انت تكلمي اهلك والدايره القريبه منك، يا جماعه انا ظروفي كذا كذا، ولو في انتوا عندكم عريس مناسب يناسب ظروفي ويناسب حالته تناسب حالتي، حد تسكني اليه. وما تستحيش من الامر ده، مالناش دعوه بالنظره المجتمعيه الخاطئه اللي تناقض الشرع. هو عندي عرف، اصل عرف المجتمع عيب، حرام اقعدي بقى رب عيالك، وبعدين مش عارفه انت كبرتي وما يصاحب، بفكري في ايه بس؟ غلط غلط، ده مش صح خالص. يعني كان سيدنا احتياج المراه من 4 لـ6 شهور، من بعد 4 لـ6 شهور يبتدي نقول لا ننزله الزوج لو هو في مسافر، لو هو كذا يا لا يجي لزوجته. المهم ما تعديش الفتره ديت بدون ما يبقى معاها الزوج، عشان نكفي احتياجها الجسدي واحتياجها النفسي واحتياجها العاطفي واحتياجها القلبي. فانا ادعوكي ان انت تفتحي باب الزواج، ده حاجه. الامر الثاني، تستعيني على نفسك في الفتره ديت بالصيام وبالدعاء، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليكي بالزوج اللي فيه الصفات الطيبه. حد يراعي اولادك، حد حنون، حد كويس، حد فيه الصفات الشخصيه جميلة الرومانسية الحنونة اللي احنا متكلمين عنها النهاردة، بحيث انك انت يبقى معاكي سند حقيقي. دوت جزء. الجزء الثاني، ما انتقادات اللي حواليك، مالكيش دعوة بالانتقادات. احنا عندنا عاتكة بنت عمرو بن نفيل تزوجت 13 كلهم شهداء، 13 شهيد، وحتى سيدنا علي قال من اراد ان يتزوج ان يموت شهيدا فيتزوج عاتكة. وهذا لا يسنيها، كانت تزوجت اولا عبد الله ابن ابي بكر، وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب، وبعدين خطبها علي، وبعدين توفاها مات شهيد بس لم يدخل بها علي، وبعد كده الحسن تقريبا، وبعد كده سيدنا حد عبيده. المهم ان هم 13. فانت ما تقولكيش دعوه بنظره المجتمع، ده حلال الله عز وجل اعطاه ليكي، فما ما تعمليش. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن عليكي بالامر قريبا، ويتخلص يعني اقول مثلا المشاعر اللي هي انا في احتياج وفي عوز، دي مش مش مش عيب ومش نقيصه فيك، دي فطره بشريه الله سبحانه وتعالى وضعها فيك. فما تستحيش من الامر ده، وافتحوا باب الحلال، افتحوا باب الحلال بدل الناس اللي بتخش من الباب الخلفي من ورا، ويقعدوا للزوجات ولا المطلقات ولا للارامل ويقول لها كذا وبتاع ويخشوا في الحرام. خلينا في الحلال، وتزوجي يا بنتي، وادعوا ربنا سبحانه وتعالى يجي لك التقي النقي، اللهم امين. ناخد سؤال تاني. لو سمحت يا دكتوره، اختي مخطوبه وهي بتحب خطيبها، بس كل القرايب قرايبنا عايزينها تسيبه بسبب ان امه شديده جدا وعناديه ومتسلطه، واحنا في ارياف يعني لازم هيكون في تعاملات كتيره معاها، وهي في حيره كبيره. ممكن نصيحه حضرتك؟ وشكرا وبحبك، احبكم الله. بصي يا حبيبه قلبي، اولا موضوع الحما وفي الارياف، احنا الاول انت فتره الخطوبه معموله لايه؟ فتره الخطوبه معموله علشان تعرفي هو انا فعلا هعرف اعيش في البيئه دي، هو انا الناس بصفاتهم اللي جايه ديت سهل ان هم اتعامل معاهم، سهل ان انا يبقى في مشكله. وبصي بقى شوفي ردود الافعال، انا عايزاكي في الفتره دي تشوفي ردود الافعال، وافتحي مواضيع. يا جماعه انا البيت هيبقى الاكل مشترك ولا لا؟ انا هنزل هبقى تحت مثلا الاكل تحت وفوق، ولا هتبقى عيشه منفصله؟ البيت في بيت عيله هيبقى الوضع ازاي؟ وضع الزيارات، وضع النزول، الوقت قد ايه؟ كل ده لازم يتقال في فتره الخطوبه. نصيحه لكل مخطوبه، ارجوكي ما تعديش فتره الخطوبه الا ما تعرفي الاساسيات. ده احنا كنا عملنا قبل كده 4 أو 5 حلقات بتاع حوالي 40 سؤال المفروض انك تساليهم في المرحله دي، بحيث اعرف شكل الحياه مستقبلي هيبقى ازاي، الدنيا ماشيه. لما نتخانق او تحصل مشكله، مين المرجعيه بتاعتنا؟ تقعدي مع زوجك وتحددوا مين اللي نرتضيه ان احنا نحكي له ونحكي كذا، اهلي او اهلك هيعرفوا ولا لا؟ طب ممنوع الاهل والاهل، خلاص نشوف حد حكيم صالح تقي مستشار مؤتمن بره نلجا له، يبقى بعرف الكلام. هزور اهلي كل قد ايه؟ برضو تتفق عليها ونبقى كاتبين الكلام ده، وما فيش مانع ابدا انه يبقى ده اتفاق ما قبل الزواج بينك وما بينه عشان افكرك بيه. الامر بعد كده اهلك تدخلهم، مدى تدخلهم، طب لو حصل كذا، طريقه تربيه ابني، اروح لانهي دكتوره؟ محدش يفرض عليا مثلا روحي لفلانه ويفرضوا عليا لازم تروح للدكتور الفلاني، او لازم تولد في البيت اصل ده سلو العيله، او لازم ما اعرفش تروح في المكان، لا يعني الامور ديت فيها مين اللي تعرفيها في البدايه؟ شغلي، شغلي دوت العائد من شغله هيبقى وضعه ازاي؟ هحط في البيت قد ايه؟ واحنا قلنا عندنا نص فتوى للدكتور يوسف القرضاوي وقايل للذكر مثل حظ الانثيين، تمام، يبقى انت التلتين وانا التلت، تمام، يبقى ده في البيت والباقي حر مالك الخاص بيكي، لك الملكيه الخاصه عليه. طيب موضوع تربيه الاولاد، مين يتدخل ومين ما يتدخل؟ شكل التربيه ايه؟ هنعتمد انهي اسلوب؟ هتساعدني ازاي؟ مجرد المساعده مثلا، الخروج انا وانت كل قد ايه؟ شوف انا عماله اقول لك ايه؟ شوف انا عمال اقول لك حاجات كتيره جدا جدا بحيث انك انت تبقي فاهمه طبيعه الامر. طيب الام المتسلطه والام الشديده، حدود، سلام عليكم، عليكم السلام، حدود، عايزه طبعا احنا بنقول يعني مساعده الحماة او مثلا ما نقولش خدمتها، المساعده لله سبحانه وتعالى والصحه للدود، يعني بيقولوا كده المثل الشعبي، واحنا بنقول لو هو حد مسلم جاري ولا واحده صاحبتي محتاجه مساعده انا اعملها، فدي ست كبيره ملهاش مثلا غير ابنها ده، وابنها لازم يبقى فاهم طبعا ان خدمه امه دي مش فرض على زوجته، ولكن انا بعملها حسبه لله طعف زوجي، انا بعملها كرمة لله سبحانه وتعالى وحسبه لله في زوجي وفرض ربنا سبحانه وتعالى، يبقى انا دي نواياي في الامر، بس ما حدش يفرض عليا. طيب جيت يوم تعبانه يعني ما اندبحش يعني في اعذار في كذا، ولكن انا ابقى مراعيه ان دي ممكن ست كبيره تحتاج مني مساعده، ده الامر ده، لكن ما حدش يشتمني، ما حدش يهزقني، ما حدش يتطول عليا في الكلام، ما حدش يسخر من الامور دي، يبقى في احترام في المعامله، تمام، وانت بتساعديها لله سبحانه وتعالى يا بنتي في الامر. لقيت الاحتكاك بيجيب مشاكل وبيجيب كذا، حط حدود، والله الامر ده لما يجي زوجي وما يجي ابن حضرتك تكلميه والله والدنيا تتعامل، لكن انا الامر ده مش بتكلم فيه، او ده امر خاص لما نناقشه انا وزوجي نشوف هنعمل ايه، بكل احترام وبكل ادب. لا جابت مشاكل اكتر وفي كذب وفي كذا، لا في بقى كذب وفي افتراءات عليكي، يبقى انا بقول لزوجي احداث اليوم والليله، يا ابن الحلال حصل واحد اتنين تلاته، انا مش عارفه الطرف التاني بيقول ايه، والطرف التاني انت بتقوله متسلطه وعنيده والقصص ديت كلها، لا يعني في حدود، وتبقى عارفه ان انا حاطه الامر ده، لكن طلب مساعده على عيني وعلى راسي، مسلمه محتاجه مساعده ده عيني وعلى راسي، الكلمه الطيبه، ما بغلطش، ما حدش قاعد كده زوجي في قعده رجاله يقول له مراتك غلطت، اوعي، لا ما حدش يقول كده، ولا زوجتك غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، تبقى انت دايما تصرفاتك صحيحه، مسيطره على رد فعلك، الغضب اللي انت بتقوليه او كلمه او الفاظ او كده، لا انت مسيطره على رد فعلك، ورد الفعل اللي انت بتطلعيه يا ريت يبقى محترم، ما توقعيش نفسك لا في غلط وحالة حد يمسك عليكي غلطه، الامور فيها حدود، وتقولي بقى الاسئله اللي انا قلتها لك دي، كده تبقى انت ضمنتي على الاقل الشكل المستقبلي ده بيبقى عامل ازاي، الشكل ده بيبقى هنعرف نتعامل فيه ولا لا. استجاب ولقيتي رد فعله لما عملنا الحاجه، لا وكلام، او تتناقشي وتشوفي فكره، ماشي، عشان ما يبقى كده فلتات لسانها تبان، خلي بالك، وقولوا له الامر ده متأصل عشان ما نجيش بعد كده نقع في مشاكل نقول ده اصل حصل وحصل، لا ما فيش حصل بقى ولا كان، احنا متفقين والدنيا واضحه بس، وادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي منا عليها بالخير ويبصرها بالخير، اللهم امين. ناخد سؤال تاني. السلام عليكم ورحمه الله يا دكتوره، انا بحبك جدا، احبك الله يا حبيبتي، انا تعبانه جدا، كرهته وبكرهه ومش طايقه حتى النفس، ليه يعني الصدمات في البدايه كده، كرهته وبكرهه ومش طايقه حتى النفس اللي بتنفسه، المفروض نطلق الايام ديت اخر طلقه، لا حول ولا قوه الا بالله، هو بيحاول بس انا فعلا مش قادره، انا بكرهه، بفتكر كل اهاناته ليا، بهدلني، جرحني، كسرني، قال لي امتي قدام الدنيا كلها، 11 سنه اهانه، اهان اهلي وبهدلنا، انا لله، ضرب وشتيمه وبهدله، واخر ليله ليله المولد النبوي ضربني وزقني، ركبتي جالها تمزق في الاربطه، انا لله، وانا الان نايمه طريحه الفراش، انا خلاص مش قادره اعيش لحظه معاه، ومعايا 3 بنات. إنا لله. بس مش قادرة أعيش ولا قادرة أربي عيالي بسببه، جالي انهيار عصبي مرتين. أرجوكي قويني بكلامك الجميل. هنا بقى نقف. الجملة دي لها معنى. أنا خلاص ما بقاش كمان يصعب عليا، وأسفة أني طولت عليك. لا ما طولتيش يا بنتي. بص يا بنتي، إحنا قلنا يا جماعة إن الزواج ده أنت أخدتها بكلمة الله، واستحللتها، واستحللت يعني كل ما فيها بما قال الله وقال رسول الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله. الأمر ده بيعطيك أنك تكون قد المسؤولية. الراجل مش بالإهانة ولا بالضرب، إحنا بنقول إحنا كمجتمع إحنا فاقدين، وأكاد أجزم بكده، فاقدين طريقة الحوار. ما بنعرفش نتحاور ولا نتكلم مع بعض، الكلام كله زعيق. وحكيت لكم موقف على فيديو المفروض أنه هو فيديو ساخر، جايب معرفش كم مليون، فيديو مضحك، مش الناس اللي بتعمل فيديوهات مضحكة، وبيتكلم واحد من صحابهم بيعملوا عليه خدعة يعني، وهو بيتكلم ماشي وبيعاوز يوضح لهم ان اللي انتوا بتقولوه ده غلط، مش بيتكلم زينا، بيزعق، مع ان هو الفيديو مضحك طبعا، الجمله كلها باينه انها مضحكه يعني، لكن انت ليه بتزعق؟ كل حد يجي يتكلم مع حد تلاقي نبره الصوت العالي دي عباره عن عدم ثقه. انت كراجل لما تعلي صوتك على ست عيب. الكلام ده كان موجود زمان، ما اعرفش راح فين، بخ الكلام ده خلاص ما بقاش موجود. اللي كان في نوع من الرقي، لا انت ازاي تقول كده لواحده ست؟ عيب لما تقول كلمه، في بنات موجودين. الكلام ده ما عادش موجود، ولا بقى في حياء، بقى في نوع من انواع التجبر والتسلط. لما زوج يضرب زوجته ويجيب لها تهتك في الاربطه، يعني ده معناه ايه يا سيدي؟ غلطانه والغلط راكبها من فوقها لراسها، وهي بصوا فيها كل المعايب، لكن ليه تضربها؟ انت عارف ان انت العنصر القوي في البيت، يعني مستقوي بجسمك مثلا ولا ايه؟ ده انت لو مسكت الست كده، لو اتمسكت كده من دراعها ولا من هنا، تبص تلاقي ايدك علمت مجرد بمسكها بس عشان احركها. ليه؟ هي هم كده تراي وضعاف، يعني المسكه فعلا بتحمر وبتعمل علامه في قلب الجسم، لكن اضرب دي مشكله. اهانه تهنها ليه؟ بص شوفيها بتقول لك ايه، كرهت. اول جمله كتبها لي في الرساله، كرهته وكرهت العيشه معاه ومش عايزه اكمل. بس انا عايزه اقول حاجه، يعني طيات الكلام، هي بتقول احنا واقفين على طلقه وكذا وكذا وكذا وكذا، بس قولي لي حاجه تطيب بخاطري وتصبرني. عارفه ده معناه ايه؟ والله العظيم انا لو شفت الزوج ده همسكه كده اهو واقول له اتق الله وفوق. انت عارف ده معناه ايه؟ ان هي عايزه تكمل معاك، ولا حول ولا قوه الا بالله. والمحكمه لا يمكن تحكم بما لم يطلب به المدعي. يعني انا عمري ما هقول لها حل طالما هي ما هيش، هي قالت حاجه تدل على حل تاني. يعني احنا بنقول انا عندي، انا كهالة، الضرب ده امر فاصل. بنبه مرة واثنين وثلاثة وممنوع، وبحط حواجز وببعد وكذا، لكن الدنيا زادت وبقى في تكسير عظم وفي تهتك وفي الكلام ده. لكن هي قالت ايه؟ قالت قولي لي حاجة طيب بخطري وقولي لي عشان اصبر. يا نهار ابيض، دي زوجة محبة. اتق الله ان يبقى عندك واحده يعني بالشكل دوت وعندكم اولاد، ودي طلقه اخيره، دليل ان في مشاكل. للازواج، اوعى تستقوى بشخصيتك ولا بجسمك ولا بقوتك، اوعى تستقوى بنفسك على الكائن الضعيف دوت. خليك يعني حنون. صلى الله عليه وسلم لعاب مره حد قط، ولا مد ولا ضرب قط دي فيها نهائيه، مفيش مره حتى كده ابدا. فانت وانت واخدها على السنه اللي هو النبي ده، اللي هو المفروض قدوتك، ليه بتضرب؟ يعني انا نفسي افهم ليه بتلجأ للامر. ما في لسان، في لسان، في مواقف بتخذها بمنع بيها الاذى اللي انا كذا. لكن انا ما جيش اقول على الصعيد الثاني اكون انت، بدل هو ما فتق عمل ركبه وتكون انت كسرتي دماغ، هو عمل عين فكون انت فاقع على عينين الاثنين. يعني في افعال انا اللي بخلي فيها. ونصيحه للزوج، ما توصليش زوجك للمرحله دي، ما توصلهوش لمرحلة الغضب الشديد ده. انت عارفة زوج هيبتدي يغضب، طب انا من فضلك انا هوقف الحوار دلوقتي، حوار ونبقى نتكلمه بعد كده. بحس احنا نهدى وانا اعرف اتكلم باسلوب محترم، وانت كمان يبقى فيه هدوء في الكلام، لان فعلا انا الصوت العالي بيوترني. بس لكن كلمة بكلمة، ونقير نقر بنقير، وانت تقولي كلمة هو كذا وبتاع، وهتقوم جاي هو شاتب ده انت واهلك بقى اللي كده، وكرسي في الكلوب. ف فطبعا ما تعرضيش نفسك للامر دوت طالما هو غلط وطالما هو كده. انت عايزه حاجه تصبرك وعايزه حاجه تخليكي تقوي، احتسب لله سبحانه وتعالى. بس لازم موقف يا بنتي، انا ما اقدرش اقول لك نصيحه يعني يجي فيها اذى ليكي بعد كده. جميل انك عايزه تعيشي، وجميل انك كذا، ودليل انك زوجه كويسه ومحبه للراجل اللي مش عارف قيمتك. ده مش عارف قيمتك لما يجرى لك حاجه، مش عارف قيمتك لما يبعد عنك فعلا، يحس بخطر حقيقي، انت ما بقيتيش في حياته. ويجرب، ها ها، يجرب يعني، شوفوا ايه يلي ناكر خيري بكره تعرف زمني من زمن غيري، تقولوا دايما كده. طيب الراجل دوت الحاجه يعني اللي ممكن ترضعه، اولا بياخد شويه اجراءات. اول حاجه انا بشوف حد حكيم يتحكم ما بيننا، حد مستشار مؤتمن ثقه ما بيننا. والله يا عم الشيخ، يا عم الحاج، انا وضعي كذا كذا كذا، واللي حصل كذا كذا، وان كان يرضيك لبنتك اللي حصل فيا انا هرضى. وحد يقعد معاه مره واثنين وثلاث، ما يبقاش طرف واحد، يسمع من كذا طرف، حد مش عايز يخرب البيت. ولو هو بيسمعني اقول لك ارجوك، انت معاك ست اصيل، معاك ست عايزه تعيش، معاك ست حباك. ولو كانت فعلا كده بتقول كرهته كرهته، ما هي كرهت فعلك. لو كانت كرهتك ما كانتش تقول انا عايزه استمر وعايزه افضل موجود، واخر طلقه وخلاص بيتي بينهار، خايفه خايفه علشان هي الله اعلم ظروفها. مثلا واحده تقول لك انا صابره على كده، انا ماليش حد، ما عنديش حد يصرف عليا، ابويا مات وامي مات، وما عنديش حد، واخويا حاله على قده وماليش حد. فده امر مؤذي، امر مؤذي جدا انك تلاقي يعني ان هي صابره على اذى، وعلى اذى جسدي وعنف جسدي، عشان خاطر هي ملهاش مأوى وملهاش عائل. لا حرام. قول له يا ابني يعني حد زي ده اتق الله فيها، واعرف قيمه بيتك، واعرف قيمه اللي هتحاسب عنه. والله خيركم خيركم لاهلي، لو ما كانش لك خير في زوجتك وفي عيالك مش هيكون لك خير في اي حد. ديت النصيحه اللي اقولها له. لكن شوفي حد مؤتمن، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، حط شروط، انا هرجع بس بواحد اتنين تلاته. نفذ يا بنتي نفذ، ما نفذتي لك بقى حريه الاختيار ساعتها، وتبقى ديت يعني فرصه اخيره له، يتقال له كده دي فرصه اخيره ليك، ان اشوف انا هعرف اكمل معاك بعد كده على كده، ولا هنفضل ننضرب ونتهان ونتبهدل. بس وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبصرك بالخير ويأجرك خير ويهدي بيتك وزوجك، اللهم امين. ناخد كمان ان شاء الله، ما شاء الله، اسئله. طيب شوفوا يعني الصفحه صفحوية. طيب السلام عليكم يا دكتوره، يا رب رسالتي توصل لحضرتك، وصلت الحمد لله. محتاجه استشاره، القرار مهم في حياتي. انا كنت بحب واحد وتقدم لي، قلت له قبل ما يتقدم لي انه لازم والدته ووالده يوافقوا بيا، تمام، لان انا شخصيتي ما ينفعش اتعامل مع حد بطريقه مزيفه، ولازم يبقوا هم موافقين، ولما اقول لها يا ماما يبقى لازم احس بكلمه ماما. ماشي جميل. المهم ان هم وافقوا على خطوبتنا، واستحملت معاه ظروف بيته، وخليت بابا ما طلبش منه حاجات كتيره عشان حالتهم متوسطه وكده، واحنا اعلى منهم ماديا. بس من اول خطوبه والدته ما بتقدرنيش خالص، بتعاملني بطريقه وحشه، وما بتحبش تجيلي ولا تتصل بيا. حاولت معاها كتير مفيش فايده، وانا دلوقتي مخطوبه بقالي سنه وشهرين، ومش حابه اتجوز طول ما هي كده. واللي صبرني كل ده انه بيقول لي ان شاء الله الوضع هيتغير، بس انا شايفه انها بتسيء اكتر واكتر، والمشكله انهم بيكسفوني قدام اهلي في المواقف اللي المفروض هم بتنطلب او يجوا فيها، ويعملوا الاصول ومش بيجوا، ودي حاجه خلت الحب ما بيننا قل بسبب المشاكل. هو كمان متزمت جدا في ارائه، يعني انا بلبس زي البنات المتوسطه، ما بلبس بناطيل بس ولا خمار، لكن بلبس جيب وطرح، ودايما يعيب عليا، وكانه بيقول لي انت ما تربتيش. وكنت بسكت بفكرها غيره، لحد في مره بقول له ما ينفعش تكلمني بالطريقه ديت وانا في بيت اهلي. قال لي عندك حق، وهوريكي لما نتجوز انا هتعامل معاك ازاي. فخضها يا ابني، تخضها. انا معايا كليه وكان نفسي اشتغل، قال لي لا عمري ما هوافق، بس انا كل ده بصبر بدافع الحب بس. حاليا انا وصلت لمرحله مش عارفه اكمل ولا لا، ما بقتش لاقيه لنفسي لا تقدير ولا لشخصيتي، وعلى طول بيكلمني 24 ساعه كانها مراقبه، رايحه فين وجايه منين، لحد ما حسيت انها قله ثقه. قال لي لا مش في دي قله ثقه، ولكن مش فيكي ولكن في الناس اللي حواليكي. طيب دي مشكله خطيره جدا جدا، دي مشكله من المشاكل الخطيره، فيها كذا حاجه. لو انا هقسم المشكله ديت، هقسم اولا اصنفك، انت شخصيه حساسه، وشخصيه ما ينفعش يتعامل، يعني ينطبق عليكي الصفات اللي قلناها في حلقتنا النهارده. مش هوافق الا لما اهله عايزه تروحي مكان تبقي حاسه فيه باريحيه، وده شيء جيد مش وحش على فكره. راي الناس فيا ده ما يهمنيش، خلي بالك راي الناس فيا ما يهمنيش، المهم انا حالي ايه مع الله عز وجل ومع نفسي. افرض حد شايفني بطريقه ثانيه، يعني اختلاف الاذواق لبرت السرعه، لولا الاختلاف الاذواق واختلاف الاراء وما فيش حد بيتجمع عليه الدنيا كلها. ولكن احنا بنبقى حريصين في علاقتنا بالناس اللي بالقرابه بالدرجه الاولى ان تبقى العلاقه جيده، وان تبقى العلاقه فيها نوع من انواع الاريحيه، علشان دي الدنيا ممتده عمر جاي وهيبقى في اولاد، ودي جده ودي عم. عشان كده بقول مين هيبقى جد اولادك وجده اولادك، مين هيبقى عمه اولادك، مين هيبقى عم. ما باخدش الزوج بس كده، ما باخدوش كده بنزعه من الاسره واحطه كده بعيد عني، انا خدتك بقى لا، بتاخديه بتاخديه بعيلته، وهو كمان بياخدك بعيلتك، خالي الاولاد، خاله الاولاد، جدتهم مين، جدهم مين. احنا بنتجوز عيلات بتتجوز بعض، خلي بالكم. فعشان كده احنا لازم يبقى في اريحيه في الكلام. طيب فمرحله ما بتتصلش يا بنتي، انا بقول لكل بنت في مرحله خطوبه، يعني ما تفتحيش الباب على مصراعيه للعلاقات، مش صح على فكره، بتجيب مشاكل. لكن ادعوكي انك انت تشوفي ردود الافعال في المواقف العاديه، شوفي ردود افعالهم واحكمي عليهم، واستخيري اكمل، ينفع اكمل مع الردود دي ولا لا. لكن انك انت على طول مفتوحه بقى وكلامي معاهم على طول وحكاوي، لان الشخصيه الودوده بتبقى عايزه كده حكاوي بقى ومش عارفه ومشاعر واحاسيس ونروح ونيجي ومع بعض ويبقى في صحبه ويبقى في كذا ويبقى في كذا، لكن طبعا ده مش صح، يعني صدقوني ما بيبقى صح خالص. طيب لو انا عندي الامر بقى هي اللي محجبه، خير وبركه، ما تزعليش على فكره، خلي الامور متحجمه. ولكن في عرف، يعني في مثلا المفروض مثلا مامتك تعبانه تتصل، المفروض انت مش عارفه ايه، يعني في حاجات كده بتبقى اعراف موجوده، على الاقل دخلت عيد مثلا ولا بتاع بيتصلوا يعيدوا عليكي وانت تتصلي تعيدي عليهم، يعني في امور اللي هي ايه تعتبر موسميه كده. فانت نبهي ابنها للموضوع ده، والله استجابت ما استجابتش، حلو حلو الموضوع الفواصل في البدايه ده، حلو حلو عشان ما تجنبش او ما تعرضش الموضوع مشاكل بدري بدري، لا حلو جدا. ديت جزء، الجزء دوت يعني انا مش هركز عليه قوي. الجزء الثاني بقى انهم بيكسفوكي حوالين اهلك، انت عشان شخصيه حساسه حبيبتي وشخصيتك جميله بتتاثر، فبتبقي عايزه المثاليه في الامر، عايزه اهلك يبقوا شايفين ان هو لا ده خطيب كويس واهله ما شاء الله عليهم نفس الكلام، فالامر بيبقى بالنسبه لك يعني في تاثير، انت بتوضحي له الوضع بيبقى واحد اتنين، الصوره للناس المعرف المتعارف عليه في وسط الناس ولا يناقض شرع بالشكل الفلاني، وهو يستجيب للامر دوت، هو يستجيب. انا ما بحبس موضوع انك انت تتدخلي في موضوع الاتفاقات مثلا ما بينه وبين اهلك، خلي الاتفاقات حالهم متوسط، ما لهاش متوسط، ما لهاش دعوه. اي اتفاق في موضوع عقد الزواج ده مع مين؟ ده مع مع مع اهلك، وطلعي نفسك من القصه دي خالص، ما لكيش دعوه بالحاجات دي. بيكسفوكي والكلام ده، ما انا بقول بقى عشان انت حساسه، وانت حاسه طبعا باحراج، فنبهي عليه. موضوع بقى هو متزمت وانا بلبس وهو بص يا بنت الحلال، حتى لو هي جيبه وبلوزه احنا المفروض نكون على الاقل فتحه الجيب اللي وردت في القران وليضربنا بخمرين على جيوبين، فتحه الجيب اللي هي فتحه الصدر، المفروض يبقى الجزء ده متداري. وملبس حاجه تكون ضيقه، ملبس حاجه تكون ملفته، ملبس مش عشان هو بيقول، علشان ده الله عز وجل بيقوله، والحاجات دي مهمه يعني كده. لكن انت ما تربطيش، لا لا ده تقف عند حدك، يعني ايه ما تربط، امال انت داخل البيت ليه، امال الناس اللي انت واخدهم واثق فيهم ده ايه؟ لا طبعا مش صح خالص ان هو يقول لي كده، ان يقول لي انت ما تربطيش وانا بسكت، دي غلطه منك، لا تقف، اوعى تقول الكلمه دي تاني، انت داخل البيت ده بيت واحده متربيه، والا ما كنتش تقبل انك تخطب واحده منهم، الكلمه دي لازم هو يتاسف عليها ولازم ما تتكررش تاني، وتقفي وقفه جامده. بيقول لك ما ينفعش اكلمك وما تيجي بيتي اوريكي هتعمل ايه، يعني هتعلق المشنقه يعني ولا ايه، ولا هتضرب يعني ايه ده. لازم يبقى في شكل، وزي ما قلت في السؤال اللي قبل كده السؤال بتاع الحلقه، زي ما قلنا انت بتحطي قوانين وبتحطي حدود، ايه المفروض اعمله وايه اللي المفروض نتفق عليه، ولما يحصل مشكله وطريقه التعامل الحوار يبقى ازاي، ولو واحد فينا متنرفز يكلم التاني ازاي، ده مهم جدا. طيب بيقول لك لا عمري ما هوافق على موضوع الشغل. بصي هو لو كفيك الامر ما فيش مشاكل. لو انت يعني مثلا لك ايه انا هشتغل لحد سنه ولا بتاع لحد ما اثبت وكده موضوع الشغل ادام هو مكفي البيت. يعني رايي صراحه يعني ان بلاش. لكن لو انت حاسه بتهديد ولو انت حاسه بكذا شيلي الجوازه. مش بشتغل عشان احس بالامان. لا ده الراجل معايا المفروض هو اللي يحسسني بالامان. اخر حاجه قلتيها بيكلمني 24 ساعه وبيراقبني وكاني تحت كذا وهو تحت تصرفي رايحه فين وجايه منين. مرحله الخطوبه مالوش انه يسالك. تمام. هو وعد بالزواج وليس زواج. هو وعد بالزواج فالمفروض ان انا لا ما يعني انت مش ثقه فيا مش ثقه في الناس اللي حواليا بعد كده. انت مش هتسيبني. ممكن تكون غيره ممكن تكون حب ممكن تكون طبيعه شخصيه ممكن يكون هو ذات نفسه مش مامن ما عندوش عنصر الامن والامان ده. لكن لازم يبقى فاهم انك في المرحله ديت حاجتك واستشاراتك وخروجك واستئذاناتك وحالك مع ابيكي اللي هو البيت اللي دخل وهو ارتضى ان ياخد منه ويخطب منه علشان هو واثق في الراجل ده واثق في التربيه دي. وعد بالزواج وليس زواج فرحله الخطوبه فمالوش ان هو يتحكم. ولكن من باب التطمين مثلا لكن مش 24 ساعه انت ليك وقت في اليوم بتكلمني فيه. الكلام بيبقى معروف كلام ما بين المخطوبين ما بتطرقش الحب ولا الكلام ده مجرد استفسارات مجرد حاجات مع باسورد عايزه بتفتحي المايك في اي وقت لو ابوكي قال لك افتحي ما فيش كلام خارج. لو بيشيت معاكي ولا الكلام عيني ما بحبش الكلام ده وما بحبزوش. لكن لو حب في موضوع ولا الكلام ده يبقى باسوردك مع ابوكي. لا تستحي انك تخبي حاجه من الحاجات دي. استخيري على اللي انا قلته لك وعيدي اعاده ترتيباتك تاني وحطي الكلام اللي انت محتاجاه والاتفاقيات وشوفي رد فعله. والله الدنيا مشيت واستخرتي على كده توكلي على الله ما استخرتيش خلاص. طيب معانا يعني وقت قليل هحاول بسرعه اخد اخر يعني سؤال. السلام عليكم يا دكتوره. انا سؤالي من نوع خاص. انا زوجة معتقل اكثر من 5 سنين وواخد حكم مؤبد. وضع اهله في البدايه كان كويس معايا ومر سنوات ورموا عليا المسؤوليه من كل حاجه طبعا كاتبه محامين ومحاكم والاكل والاولاد وانا طبعا عشان اوفر لبناتي لضيق العيش فاضطريت ان انا اشتغل. بقيت اشتغل في حاجات واستهلكت بمعنى الكلمه. هم ما بيساعدونيش حتى في شراء الزياره او في مجرد المروح لابنهم. لحد لما حصل مشكله في ظهري والدكتور قال لي اوعي تشيلي حاجه تقيله. طبعا يعني شنطه الزياره ذات نفسها كفايه شيلها يعني. وبقف في طوابير. انا كرهتهم مش عايزه اتعامل معاهم ومش بيسالوا عني ولا على الاولاد. واحنا ساكنين جنب بعض بينا وبين بعض شارع ومحدش فيهم عايزني وانا مش عايزه اكلمهم. انا عايزه اعرف حكم الشرع في الناس دي ايه. ناس نصحوني ادخل واحكي له. من يوم الحكم اتفصل من الشغل وما بقاش فيه فلوس وانا تعبانه. زوجة المعتقل هواجر العصر. زوجة المعتقل الله عز وجل يربط على قلبها ويرزقها ويعطيها ويؤيدها. وكل اللي يعرف زوجة معتقل يؤيدها بالكلام بالدعم مجرد حتى يشتري لها الحاجة من السوق حاجة زي كده. الأهل بص يا بنتي ما تعتمديش خلاص. هم هم هم خلاص شالوا ايديهم من الليل. احتسبي عند الله. الله سبحانه وتعالى حطك في المكان ده عارف ان انت وسعه وان شاء الله تكوني وسعه وتبقي فعلا زوجة أصيلة وان شاء الله هيطلع مش هيكمل المؤبد. والله املنا في ربنا ان شاء الله ما هيكمل. بس اهم حاجه انك انت تثبتي وتثبتي اولادك. الله الغني عنهم. ادعي باسم الله الوكيل والولي يتولاك ويقضي لك حاجتك ويسخر لك يا رب اللي يشيل عنك. والله لو احكي ان شاء الله نعمل يوم للمعتقلين ده بالذات احكي من كرامات لربنا للناس. العربيه تقف ما اعرفش عشان ايه وتيجي مش عارفه زياره ايه. حاجات ربنا ممكن يخففها عنك. ما تستنيش منهم لا سؤال ولا بتاع. عايزه تقولي زوجك انا يعني في احوال كتيره جدا جدا انا برشح الامر ده لان هم بيقولوا له كلام تاني وبيبعتوا له حاجات تانية ويقوموا جايين قلبين الدنيا على زوجته وعلى عياله او تكريه فيها بطريقه انا مع انتم قصرتوا خلاص وشلت لكم من بيع مع ان دي عيبه وسبه في العيله اللي يبقى فيها يعني زوجه اخ ولا زوجه اخونا ولا زوجه ابننا في مشكله وابننا مش موجود احنا نشيل البيت دوت. دي كده من علامات الشهامه والرجوله وكرم اهل البيت ده. نشيل البيت نتسبب كده في نسائنا ان هم متسابين واحنا كرجاله البيت مش موجودين. فانا ادعو الله سبحانه وتعالى ليكي بالصبر والثبات ما تعتمديش عليهم واسال الله يغنيكي يا رب. اللهم اغنيكي من فضله وربنا يجرك على هذا الامر. استخيري تقولي